بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، نستكمل الجولة مع أعلام الصحابة رضي الله عنهم، ونحن اليوم مع أحد السابقين الأولين من المهاجرين الكرام الذين عذبوا في ربوع مكة أشد العذاب، وصابر محتسب يقول أحد أحد، يعني ما أقر عين المشركين بالأخذ بالرخصة. كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة مع بلال بن رباح رضي الله عنه. قال أبو نعيم في ترجمته، ومنهم السيد المتعبد المتجرد بلال بن رباح عتيق الصديق الذي اعتقه الصديق، فهو مولى أبو بكر الصديق، ذو الفضل والسماح، علم الممتحنين في الدين والمعذبين، خازن الرسول الأمين محمد سيد المرسلين، وأيضا خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، السابق الوامق والمتوكل الواثق. اسمه وكنيته وصفته، اسمه بلال بن رباح رضي الله عنه، من مولدي مكة لبني جمح، وقيل من مولدي السرى، يكن أبا عبد الكريم، وقيل أبا عبد الله، وقيل أبا عمرو، فاختلف في كنيته، فقال بعضهم عبد الكريم أبا عبد الكريم، وقيل أبا عبد الله، وقيل أبا عمرو. صفته عن مكحول قال: حدثني من رأى بلالا رجلا آدم، آدم يعني أسود شديد الأدمة، نحيفا طوالا أجنأ، أجنأ يعني أحدب الظهر، فكان أسود طويل منحني الظهر أحدب الظهر، له شعر كثير وخفيف العرضين، به شمط كثير يعني شيب، وكان لا يغير شيبه، يعني شعره كان أبيض ولا يغيره. فضائله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداء هي الصبح: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشف نعليك، خشف لوسط النعل بين يدي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف من بلال يعني ما تميز به بلال، وإلا فالصلاة والجهاد وهذه الأشياء يشارك فيها يعني كافة الصحابة، فلابد أنه له يعني عبادة يعني تميز بها. قال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، هي سنة الوضوء. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك، فصارت هذه سنة تقريرية، إنه هو لما سأل عن أرجى عمل فقالوا أنه كل ما أتوضأ صلي ركعتين. قال النووي: فيه فضيلة الصلاة عقب الوضوء، وأنها سنة، وأنها تباح في أوقات النهي عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها، لأن الجمهور على أن الصلاة ذات السبب تباح في أوقات الكراهة، وإن المنهي عنه يعني مطلق التنفل، زي سنة الطواف، صلاة الجنازة، إنسان تحية المسجد، إلا قبل وقت الأحمرار يعني قبل المغرب بخليل، فالأفضل إنسان يعني إما أنه لا يدخل المسجد في هذا الوقت، ولو دخل يظل واقفا حتى يؤذى للمغرب. فده مذهب الجمهور، أن الصلاة ذات السبب تصلى في أوقات الكراهة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الجنة فرأيت امرأة أبي طلح، ثم سمعت خشخشة أمامي، فإذا بلال رضي الله عنه. أريت الجنة فرأيت امرأة، يبدو أنها رؤيا منام، فرأيت امرأة أبي طلحة، اليمين أم سليم رضي الله عنه، امرأة أبي طلحة، ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. قال النووي: قوله ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال هو صوت المشي اليابس إذا حك بعضه بعضا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا، وأعتق بلالا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وده تواضع طبعا من عمر، لما يقول لبلال سيدنا عن بلال يعني كان عبدا ثم اعتق, ولكن هكذا الصحابة رضي الله عنه, فيقول أبو بكر سيدنا أو سيدنا واعتق سيدنا يعني بلالا. قال حافظ خالد بن تين يعني أن بلالا من السادة ولم يرد أنه أفضل من عمر. وقال غيره السيد الأول حقيقة والثاني السيد الأول خلوه أبو بكر سيدنا, وأبو بكر يعني أفضل الصحابة, والثاني قاله تواضعا على سبيل المجاز, أن عمر قال أن بلال أيضا سيدنا أو سيدنا على سبيل المجاز أو أن السيادة لا تثبت الأفضلية. فقد قال ابن عمر ما رأيت أسود من معاوية, يعني خليق بالسيادة أو أن يكون سيدا, ما رأيت أسود من معاوية, مع أنه رأى أبو بكر وعمر. وعن قيس أن بلالا قال لأبي بكر إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني, وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. ويبدو كان يريد أن يخرج الجهاد مع البعوث, فأبو بكر يمسك به. وطبعا أبو بكر يعني مولاه, يعني واحد يشتري واحد يعتقه بتنشئ علاقة تسمى المولاء, فيقول له إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني, يعني منعني من خروج الجهاد, وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. قال حافظ قوله إن بلال قال لأبي بكر كان قوله ذلك أبي بكر في خلافة أبي بكر, وقد وقع ذلك صريحا في رواية أحمد عن أبي أسامة عن إسماعيل بلفظ, قال بلال لأبي بكر حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن سعد في الطبقات في هذه القصة من الزيادة أنه قال رأيت أفضل عمل المؤمن الجهاد, فأردت أن أرابط في سبيل الله, وأن أبا بكر قال لبلال أنشدك الله وحقي, فأقام مع بلال حتى توفي. فهو استحلف بالله وقال الحق عليك لأنه مولاه وله فضل علي أنه أعتقه, فأقام مع بلال حتى توفي. فلما مات يعني أبو بكر رضي الله عنه أذن له عمر فتوجه إلى الشام مجاهدا, فمات بها في طاعون عمواس سنة 18 وقيل سنة 20 والله أعلم. وعن يحيى بن سعيد قال ذكر عمر فضل أبي بكر, يبدو يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين, ذكر عمر فضل أبي بكر فجعل يصف مناقبه ثم قال وهذا سيدنا بلال حسنة من حسناته. وعن قيس قال بلغ بلالا أن ناسا يفضلونه على أبي بكر فقال كيف يفضلوني عليه وأنا حسنة من حسناته. من فضائله رضي الله عنه سبقوه إلى الإسلام, كان في حديث عمرو بن عبسة عن عمرو بن عبسة السلمي قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلال وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان, فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه, يعني قبل أن يظهر يعني يظهر الإسلام يعني في المدينة, فرأى بكر رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي صلى الله عليه وسلم. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به, فقلت إني متبعك. فده يدل على سبق بلال, قال معي حر وعبد أبو بكر وبلال. طبعا مش معنى ذلك أن كان إسلام بلال قبل مثلا يعني علي بن أبي طالب, أنه أول من أسلم من من الغلمان, أو خديجة أول من أسلم من النساء, وخيل أول من أسلم مطلقا رضي الله عنه. وعن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون اطرد هؤلاء عنك فلا يشترئون علينا, انهم قالوا ايه يعني انت تجلس العبيد والموالي ونحن اشراف وسادة فكيف نجلس اليك ويجلسك هؤلاء؟ فقال له اطرد هؤلاء ونحن نجلس اليك ونتبعك ونحن يعني يكون وجودنا معك في الاسلام يعني افضل من هؤلاء. قالوا اطرد هؤلاء عنك فلا يشترئون علينا, وكنت أنا يعني يبدو قال وكنت أنا عن سعد, عن سعد قال يمكن سعد بن أبي قاص يقول وكنت أنا وابن مسعود وبلال ورجل من هذيل يبدو ابن مسعود وآخران فأنزل الله عز وجل ولا تطل الذين يدعون ربهم. وكان مبادرة الفقراء والموالي والعبيد بالإسلام يعني فتنة للأغنياء, وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فقالوا لو أن الإسلام خير لكنا نحن السادة والقادة, نحن أولى بذلك يعني من الإيه من هؤلاء العبيد والموالي. وإن فضائله أنه أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة, وقيل نزلت فيهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين, قيل نزلت في المؤذنين. وعن زيد بن أسلم عن أبي قال قدمنا الشام مع عمر فأذن بلال فذكر الناس النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرى يوما أكثر باكيا منه. يقولون وألح عليه عمر أن يؤذن عند فتح بيت المقدس فأذن, ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يبكي بكاء شديدا. صبره رضي الله عنه على تعذيب المشركين واشتراء الصديق له. قال سعيد بن المسيب وذكر بلالا كان شحيحا على دينه وكان يعذب, فإذا أراد المشركون أن يقاربهم قال الله الله, فلقى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال لو كان عندنا شيء اشترينا بلالا, والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعرض لأبا بكر أن يشتريه فيقول لو كان عندنا شيء اشترينا بلالا من أجل أن نعتقه. فلقى أبا بكر بن العباس بن عبد المطلب فقال اشتري لي بلالا, إن العباس طبعا كان على دين قومي أنه أسلم يعني قبل الهجرة قبل الفتح مكة بخليل وهاجر, وقيل كان يكتم إسلامه قبل ذلك, والتقى مع جيش الفاتح بذي الحليفة وعاد يعني إلى يعني مكة مع نفسه سلام في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة, ولكن يعني كان له مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني منه يعني في بيت العقبة الثانية لما قال إن قال الأنصار يا معشر الخزرج, وكانوا يقولون للأنصار الأوس والخزرج يعني الخزرج لأن الخزرج كانوا ثلاث أضعاف الأوس, فيقولن هذا من ما قد عرفتم من نسبه وهو في منع من قومه, فإذا رأيتوا أنكم سوف تسلموا فدعوا. فتكلم ثم قالوا نسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان له مواقف يعني مع الايه مع المسلمين. يقول فلقى أبو بكر العباس بن عبد المطلب فقال اشتري لي بلالا, فانطلق العباس فقال لسيدي هل لك لسيدته هل لك أن تبيعيني عبدك هذا قبل أن يفوتك خيره, إنه هو أسلم يعني قد يعني يتركها, فعرض لها أن يشتريه. قالت وما تصنع به إنه خبيث, تقصد أنه يعني صبا وخرج عن دين آبائه وأجداده, وإنه ثم لقياه فقال لها مثل مقالته فاشتراه منها وبعث به إلى أبي بكر رضي الله عنه. وخيل إن أبو بكر اشتراه هو مدفون بالحجارة يعذب تحتها. وعن ابن سيرين أن بلال لما ظهر مواليه على الإسلام مواليه على إسلامه مطوه في الشمس وعذبوا وجعلوا يقولون إلهك اللات والعزة, ويقول أحد أحد. فبلغ أبا بكر فأتاهم فقال علام تقتلونه فإنه غير مطيعكم, قالوا اشتره, فاشتراه بسبع أواق يعني من الفضة فأعتقه رضي الله عنه. وفاته رضي الله عنه. قال سعيد بن عبد العزيز لما احتضر بلالا قال غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة, غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا. قال وتقول امرأته وا ويلا, فقال وا فرحا. وعن محمد بن إبراهيم التيمي وابن إسحاق وأبو عمرو الضرير وجماعة توفي بلال سنة 20 بدمشق, وقال بعضهم سنة 18 في طاعون عمواس كما بينا. في خلافة عمر. وقال وقدي ودفن بباب الصغير وهو ابن بضع وستين سنة. دفن بباب الصغير وهو ابن بضع وستين سنة فرضي الله عنه وأرضاه وجعل جنة مثواه وقد فعل عز وجل. نجيب عن بعض الأسئلة. سائل يسأل عن جملة أسئلة. السؤال الأول يقول ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه؟ يقول أخرجه الطبراني. وطبعا الطبراني مظنة الضعف يعني، ولكن لو صح الحديث فالمراد أنه هو أنه يشهد له من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أنه يخزن لسانه عما يسخط الله عز وجل. ما سبل ترسيخ العقيدة في القلب؟ طبعا دراسة العقيدة إنسان يتعرف على ربه عز وجل، دراسة الأسماء والصفات، الربوبية، الألوهية، أنواع الشرك. وطبعا العقيدة هي الإيمان، والإيمان يعني هو الإيمان جزم لا يحتمل الشك. فترسخ العقيدة في القلب بالدراسة والفهم، كيفية الوصول إلى قلب سليم، كما أن الجسد يكون سليما بالمعاهدة بالأغذية النافعة والمحافظة يعني على الجسد من السموم الضارة، كذلك القلب. فأغذية القلب كالدعاء والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الليل والاستغفار، فهذه أغذية للقلب. وسموم القلب كفضول الكلام والنظر والمخالطة والنوم، فضول الكلام كالغيبة والنميمة وذلك من آفات اللسان. كيفية تغسيل الميت وغسل الميت يعني شبيه غسل الحي، بيصب الماء أولا على السبيلين ثم يوضأ وضوء الصلاة. ابدأنا بما يمينها مواضع وضوء منها، حديث أم عطية درسنا في فتح العلام. ثم بعد ذلك يعني بيغسل الرأس بماء وسدر، وإن لم يوجد السدر فماء وصابون وأشنان. يغسل جنب الأيمن ثم الأيسر. اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتنا ذلك بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كفورا. فبيغسل ماء وصابون مرتين، والغسلة الأخيرة يكون فيها كفور، وإن لم يوجد كفور فمسك، يعني شيء يقوم مقامه أو في بعض صفاته. فبيوضأ وضوء للصلاة ثم يصب الماء على السبيلين أولا. طبعا هو مستور البدن، كل بدن ميت عورة، قدر استطاع يستر بدن الميت، ولا يدخل على الميت يعني إلا أهل الخير والصلاح والأمانة، حتى إذا رأوا خيرا نشروه، إذا رأوا شرا ستروه، علامات سوء خاتمة. ثم يوضأ وضوء للصلاة ثم يغسل ثلاث مرات، مرتين بماء وصابون أو ماء وسدر، ومرة بماء وكفور أو ماء ومسك، وبعدين يكفن يعني الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة يعني أثواب، كفن من الرأس إلى إلى القدم، يعني بيربط بعد الرأس وبعد القدمين. كيفية التوفيق بين صيام يوم ويوم وأفضل الصيام وبين المحافظة على صيام الاثنين والخميس؟ هو طبعا الإنسان بيتدرج في كل عبادة حتى يصل إلى ذروتها. فالأول بيبدأ مثلا بيوم واحد في الأسبوع، يوم الاثنين أو الخميس، وبعدين يجمع الاثنين والخميس، وبعدين يجمع مع الاثنين والخميس الثلاثة البيض 13 14 15، ثم يصل بعد ذلك إلى صيام يوم وإفطار يوم، فبيصوم يوم ويفطر يوم، وده أفضل الصيام. لو قلنا بقى مع الاثنين والخميس هيبقى مش يوم ويوم بقى، هيبقى ممكن يصوم يومين ويفطر يوم، فهو يقتصر على صيام يوم وإفطار يوم، وده أقصى شيء بالنسبة للصيام. هل مجلس الشورى والمجلس المحلي في الحرمة كمجلس الشعب؟ هو خطوط مجلس الشعب انه يقولون عنه السلطة التشريعية، ولكن يعني هل مجلس الشورى بيأخذ قرارات قوانين اصدار قوانين؟ يعني اظن انه في شيء من هذه الصفات ايضا، يعني قد انما المجلس المحلي بيقوم بخدمات للبلاد المحافظات، فاظن مجلس المحلي ليس فيه شيء. ولكن مجلس الشورى يعني بعضهم، مجلس الشعب بعضهم نظر اليه انه هو طاغوت إن هو بيشرع والتشريع من حق الله عز وجل. أما مجلس الشورى يعني ما أدري هل هو له حق تشريع أو لا. هل يجوز أن ننتخب يعني وحدة الناس يخدم الناس وفيه الخير الكثير؟ يعني هي المسألة مسألة مختلفة فيها. يعني بعضهم بيعتبر المسألة مسألة مصالح ومفاسد، كان من الذين يرون ذلك الشيخ ابن باز، يعني لو واحد يدخل من أجل خدمة المسلمين وتخليل المفاسد والشر والفساد وتكثير الخير، فكان بيرى يعني المشاركة في هذه المجالس. وبعضهم كان بيعتبر ذلك مسألة عقيدة، وإن لا يجوز المداهنة في العقيدة، وإن إفساد عقائد الناس يعني مفسدة لا يقومها شيء. والأمر يعني مسألة اجتهادية، ما نستطيع أن نقول فيها يعني قول واحد. لكن الإخوة هنا بالإسكندرية كانوا يتبنون أنها مسألة عقيدة، وأن الإنسان يكونش جزء من مجلس تشريعي يصدر قوانين و يعني يشارك الله جل صفة من صفات الربوبية وهي التشريع. ما حكما وجد يعني مبلغا في الطريق ولا يعلم صاحبه له تصرف فيها أم يتصدق بها عن صاحبها؟ هو دي لقطة، يعني أحكام اللقطة. الإنسان لو وجد يعني ساعة أو قطعة ذهب أو مبلغ مالي يعرفه سنة، كان جنب دكان مثلا أو جنب عمارة، فيحط ورقة صغيرة أو الآن أظن في الوسيط أو كذا، يقول إن في مبلغ المال في الحتة الفلانية يعني وجد، فليجي يقول إن المبلغ ده مثلا في محفظة لونها كذا، والمبلغ ده قدره قد كذا، أو قطعة الذهب يقول إن دي شكلها كذا، فاعرف وكأه واعرف وصاها، يشوف الجراب بتاعها والخيط شكله إيه. فالذي يأتي يذكر صفاتها يكون هو أحق بها. نفرض أن بعد التعريف سنة لم يظهر أحد، فيكون من التقطها أحق بها، ولو ظهر صاحبها بعد سنة فصاحبها أحق بها. دي بالنسبة للقطة، بالنسبة للأمور المالية. يعني بعد نتائج بحر الأخ لسه هنعلن يعني أي كتاب هندرسه إن شاء الله تعالى. ما هي بدعة القدرية في العقيدة؟ القدرية هم عكس الجبرية. الجبرية اللي قال الإنسان مجبور على أقواله وأفعاله، وامتثلوا البيت القائل القاف اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتلى بالماء. الإنسان ملوش مشيئة ولا إرادة، وهو كل ما يجري عليه يعني فهو مجبور على أقواله وعلى أفعاله. يعني كان قصة المرأة التي زنت وأراد أن يعاتب زوجها، فقالت له تترك السنة وتأخذ بقول ابن عباس، كأن ابن عباس مش على السنة يعني، فقال لها لولاك لضللت، يعني كأنها تقول هي أجبرت يعني على ذلك. فالقدرية عكس هؤلاء، القدرية الذين ينفون مشيئة الله عز وجل، يقول إذا توفرت الأسباب وقع الفعل، والاسم معكوس. المراد القدرية، مفروض القدرية الذين يبالغون في إثبات القدر، ولكن في الواقع القدرية ينفون كل مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، من العلم، من الكتابة، من المشيئة، من أنهم يعتقدون أن العباد يخلقون أفعالهم. فكل مراتب الإيمان بالقضاء والقدر هم ينكرونها، فهؤلاء هم القدرية وهم مجوس الأمة، لأن المجوس يعتقدون وجود إله للخير وإله للشر، وهؤلاء جعلوا كل الناس خالقين مع الله عز وجل، كل إنسان يخلق أفعاله، ولا خالق إلا الله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون. كيفية الجمع بين قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فذكر سبحانه الوفاة، ثم قال في آية أخرى وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم. فطبعا آيات القرآن لا يضرب بعضها ببعض، ولكن يفهم يعني بعضها على يعني ضوء الآيات الأخرى، وأولى ما فسر به القرآن القرآن. فالوفاة تأتي معنى النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فأيضا فربنا عجل أنامه ثم رفعه، متوفيك يعني يلقى عليه نوما ثم يرفعه. فقوله متوفيك يعني منيمك، لأن النوم وفاء صغرى، ورافعك إلي، لأن الآية الأخرى لا تحتمل ما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم. وطبعا الحديث الصحيح تدل على أن المسيح عليه السلام ينزل في آخر الزمان. سائل يقول: ما حكم تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعات الثالثة والرابعة من الصلاة المفروضة؟ نقول مدوم على ذلك بدعة، لأن يعني لم يثبت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف أنهم يقرؤون يعني بعد الثالثة والرابعة قرآن في الصلوات المفروضة، فلا بد من المحافظة على هيئة الصلاة. وكذلك لا يجوز أن تترك أشياء وتقول هذا من السنة، كأن يترك مثلا تكبيرات الانتقالية ونقول أن التكبيرة الإحرام هي الواجبة أما الانتقالية فهي سنة فنترك، أو يترك سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم يقول هذا هو السنة. وكذلك الوضوء، يعني ما يقول مضمضة والاستنشاق مثلا من السنة، البداء باليمين قبل اليسار يعني سنة، ممكن أبدأ باليسار. نقول بالنسبة للصلاة والوضوء ينبغي أن نحافظ على يعني الهيئة التي فعلت فيها، يعني كأن كلها واجبة، يعني هذا استمر عليه يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وتغيير ذلك يعتبر يعني بدعة لأنه خلاف إجماع السلف. فيجي واحد يقول: طب إيه المنع من نقرأ سورة بعد ركعة التالتة والرابعة؟ نقول هذه بدعة، لم يفعلها لو كان خيرا سبقونا إليه، لا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة كان أمر مستمر، والصحابة والخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم استمروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي أحد يقول لا ده احنا أما نقرأ قرآن يكون أفضل، وحد يحرم أو يقول نقرأ قرآن مثلا في الركوع أو السجود بدل التسبيح والقرآن أعظم الذكر. نقول لا، يعني كل عبادة لها وقتها ولها مكانها. هل بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ جهرا قبل الفاتحة في الصلاة أم تقرأ سرا ثم نبدأ بالحمد لله رب العالمين؟ هناك حديث في البخاري يعني عن أنس أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان وعلي كما أذكر، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. بعضهم يقول أنس كان صغير، نقول كان صغير فعلا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ناهز الاحتلام، ولكن هل ظل صغيرا في خلافة أبو بكر وعمر اللي قعدت خلافته 10 سنين أو بكر سنتين وشوية؟ لا أكيد، يعني ما كانش في آخر الصفوف، يعني أكيد كان كبر ووجد يعني الـ يعني الـ فالعدم الجهر بالبسملة يعني هو السنة. هل تعتبر البسملة آية من فاتحة الكتاب؟ هو مختلف في ذلك، ولكن الذي يعني أظن أنها ليست آية مستقلة، ولكنها إن آية في من آيات السبع المثاني، ولكنها آية مستقلة تفتتح بها السور ما عدا سورة براءة، أن بعضهم قال إن هي فيها رفع الأمان مع المشركين فلا يناسب أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل إن الأنفال والبراءة يعني سورة واحدة، فهي طبعا جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن هي آية مستقلة كسائر الإيه، وذلك تسمى سورة الفاتحة بسورة الإيه الحمد. وحديث إن يعني الله جل يعني قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين الصلاة يعني الفاتحة قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فبدأ بالإيه بالحمد لله رب العالمين. فالحاصل إن الراجح يعني في المسألة إنها آية مستقلة تستفتح بها السور وليست يعني آية مخصوصة من الإيه من الفاتحة. هل حدد الشرع مقدارا معلوما لمن وجد مالا أو شيئا مفقودا ويعلم صاحب هذا المال أو المتاع المفقود، وماذا يصنع إذا لم يعلم لهذا الشيء المفقود صاحبا؟ احنا قلنا أجبنا عن هذا السؤال، قلنا هذه لقطة وتعرف سنة سواء كان مال قليل أو كثير، فإن ظهر صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يظهر فمن وجد هذا المال يكون هو أحق به فيستمتع به، وإن ظهر بعد ذلك يعني صاحب المال فهو أحق به، يعني يضمنه الذي وجد هذه اللقطة. هل من حق المسلم أن يوصي بدفنه في مقبرة خاصة به وحده؟ ولا يدفن في المقبرة الجماعية التي هي عبارة عن حجرة كبيرة. احنا قلنا ان الايه ما يدفنش خارج مقابر الايه المسلمين، لانه ممكن يكون ذريعة لان يعظم مثلا، يظن هذا الشيخ مثلا مدفون في هذا المكان، فلا يعني يدفن في مكان خارج الايه، ممكن يقام عليه مسجد بعد ذلك، ممكن يدعي بعض الناس ان هذا الشيخ دفن في هذا المكان فهو يدفن في مقابر المسلمين. احنا اجبنا عن هذا السؤال قبل ذلك. هل هناك صلاة يقال لها صلاة الحاجة؟ ما فيش في السنة صلاة اسمها صلاة الحاجة، يعني وفي الاستسقاء، في الاستخارة بإصابة ركعتين ويقود دعاء الاستخارة، صلاة الكسوف، ولكن صلاة التوبة وصلاة الحاجة، ولكن هي عمومات، يعني هو يصلي ويدعو الله عز وجل، يعني من باب التقرب بالعبادة، زي مثلا يتصدق بصدقة يعني ترفع دعاءه، فأيضا يصلي من أجل أن يقبل الله جل دعاءه، أو من أجل أن يصل إلى حاجته، يعني التقرب بالعبادة. هل هناك ست ركعات بين المغرب والعشاء يقال لها صلاة الأوابين؟ هو طبعا معروف في سنة المغرب الثابتة اللي هي الراتبة ركعتين، ولكن أحياء ما بين العشاءين اللي هو المغرب والعشاء قالوا أن هذا نشيئة الليل، لأن الليل بيبدأ بالمغرب، فمن هذا الوقت بينشأ الليل، هي أشد وطأة وأقوى مخيلة. فالأحياء ما بين العشائين ما فيش دليل أنهم ست ركعات، يعني هي صلاة مطلقة زي قيام الليل أو مطلق التنفل بالصلاة. رجال يصلون في نهاية المسجد جالسون، فما نهاية السطر بالنسبة لهم؟ هل هي كأنه يصلي قائم، وهل له قدر معين من ال وطبعا احنا بننصح اي مسلم يعني سواء في هذا المسجد او غير هذا المسجد ان القادر على القيام لا يجوز له القعود، يعني الناس دلوقتي تجد واقف في الشارع طول النهار، يجي وقت الصلاه يصلي وقاعد، فنقول يعني بالنسبه للفرد لا يجوز الجلوس وهو قادر على القيام بالنسبه للفرد، ولكن السنه يمكن ان يجلس وهو قادر على القيام بغير عذر، ويكون الأجر بنصف أجر الإيه القائم، فبيسقط يعني فرض القيام واتجاه القبلة بالنسبة للإيه للمسافر، يعني حيث توجهت به رحلته، وأيضا ما يجوز له أن يجلس في نهاية المسجد، المسجد كله فارغ، حتى لو هيجلس لأنه غير قادر على القيام، فيكون يعني في نهاية الصف، في الصف الأخير، ما يكونش بينه وبين المسافات أش كبيرة بين الصفوف، ولا واحد يصلي في آخر المسجد وبينه وبين آخر الصفوف مثلا 20 متر مثلا، فمثل هذا من البدع لا يجوز. ما هي ضوابط الفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة؟ طبعا هو لو في لحن خفي، غنى، إدغام، بالنسبة للمد مثلا ما مدش المد المطلوب فلا يفتح عليه، ولكن لو مد، لو لحن جلي، إن حاجة مفتوحة كسرها أو ضمها أو أخطأ في كلمة فيفتح عليه، يعني إن واللي يفتح عليه اللي خلفه، يعني وذلك يعني من السنة أن يكون خلف الإمام أولو الأحلام والنهى وأهل القرآن، كان أبي بن كعب كان يخترق الصفوف ويقف خلف الإيه خلف الإمام، هذا مكان القراء يعني خلف الإمام. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. سائل يقول: هل الأكل يبطل الوضوء؟ وأي الأكل الذي يبطله؟ طبعا الأكل لا يبطل الوضوء. كيفية تحصيل الإخلاص؟ هو الإخلاص طبعا نور يعني في قلب المؤمن لا يعرفه الملك فيكتبه، ولا يعرفه الشيطان فيفسده، ولا يعرفه الإنسان نفسه فيعجبه. فالله عز وجل يرزق الإخلاص لمن أراد له الخلاص يعني من العذاب. النشاط لقبول العمل إخلاص، والمتابعة السنة. فالمتابعة أمر سهل معرفته، ولكن الإخلاص يعني عزيز. فنسأل الله تعالى الإخلاص. هل قدرية مسلمون أو كفار؟ هم فرقة من فرق الأمة، مش من فرق الكافرة زي غلاة الجهمية وغلاة الصوفية وغلاة الشيعة. وقد يكون غلاة القدرية أيضا يعني كفار، لأنهم بيجمعوا يعني عقائد أخرى غير النفي، نفي القدر يعني. هل يجوز الصلاة بعد العصر يوم الجمعة علما بأننا نصلي يوم الجمعة قبل الظهر بقليل؟ وطبعا جواز الصلاة الجمعة قبل الظهر دي مسألة خلاف، يعني بعض العلماء رخص فيها، ولكن الراجح ان صلاة الجمعة زي صلاة الظهر يعني بعد الزوال يعني. طبعا الصلاة بعد العصر يوم الجمعة اذا كان لها سبب فيجوز، ما فيش خصوصية للجمعة في ذلك. يعني خصوصية للجمعة ان وقت الزوال بتزول كراهة الصلاة، ولذلك الذي يدخل المسجد يوم الجمعة يستني له أن يصلي حتى يصعد الخطيب المنبر. ووقت الزوال هو قبل الظهر بقليل، يقولون تزجر فيه النار وتكره الصلاة من أوقات الكراهة، بتزول هذه الكراهة في يوم الجمعة. ولكن الصلاة بعد العصر فالجمعة كغير الجمعة يجوز الصلاة التي لها سبب. هل يجوز قيام الليل بعد صلاة المغرب؟ قلنا أن الليل بيبدأ بالغروب، فيمكن يصلي قيام الليل بعد المغرب. بعضهم قال ان صلاه الليل يعني بعد العشاء، فالامر واسع يعني. وعلى كل حال من المغرب للعشاء مش وقت تكره فيه الصلاه، فسواء اعتبرناها مطلق تنفل زي اللي بيصلي بين الظهر والعصر لان ايضا مش وقت كراهه، او اعتبرناها من قيام الليل فما فيش باس. نرجو أن توضحوا لنا معنى المطابقة والتضمن والالتزام في الأسماء والصفات. كما قال العلماء أن أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها مطابقة، يعني هي تدل على الله عز وجل. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هذا مطابقة أنها تدل على الله عز وجل. وتضمنا يعني الأسماء بتثبت اتصاف الله عز وجل بالصفات التي تتضمنها هذه الأسماء. وذلك يقولون أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. يعني تقول مثلا أن الله عز وجل ينزل، أو وجاء ربك والملك صفا صفا، مش هتقول من صفاته أنه يجيء، لأن ده إخبار عن الفعل. فالباب الأفعال أوسع، وباب الصفات يعني أوسع من باب الأسماء، لأن الأسماء أيضا الصفات اللي فيها بتدل على الله عز وجل. الرحمن يدل على الرحمة، الله عز وجل يتصف بصفة الرحمة. تضمنا والتزاما يعني ما تستلزمه الصفة من صفات أخرى. الذي يرحم لابد أن يكون حيا، الجدار هذا لا يرحم لأنه فاقد الحي، فالذي يرحم لابد أن يكون حيا. فاسم الرحمن يدل على الله عز وجل مطابقة، ويدل على اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة تضمنا، ويدل على اتصاف الله عز وجل بصفة الحياة التزاما. وكما قلنا في هذه القاعدة أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. مش كل صفة يعني الله عز وجل يعني يسمى يعني باسم يتضمن يعني هذه الصفة. وكذلك قالوا بالنسبة للقرآن نفس الأمر، أن الأسماء تدل على صفة القرآن بالصفات التي تتضمنها هذه الأسماء، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والحاشر و يعني الأسماء التي ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات التي تتضمنها هذه الأسماء. أخي بيسأل عن إعطاء الرشوة للعاملين مثلا في الشرطة مثلا من أجل حتى لا يسحب الرخصة. نقول إن يعني قوانين المرور يعني ما فيش فيها نص في الشريعة، ولكنها توافق روح الشريعة من المحافظة على الأموال والدماء، فهي تدخل في المصالح المرسلة. وكون إن هو يخالف مثلا بسرعة أكثر، أو إن هو يعني يكسر إشارة مثلا، أو يقف في مكان ممنوع وبعدين يعطي رشوة للعسكري أو للضابط، نقول هذا لا يجوز. يعني هو المفروض يلتزم بهذه يعني التعليمات، لأن هذه تصب في أصول الشريعة وهي المصالح الكلية للشرع، من حافظة على العقل والعرض والمال والنفس. فإعطاء الرشوة يعني عمل مخالفة إعطاء الرشوة هذا لا يجوز. أخ يسأل عن وضع أو ادخار بعض الأموال القليلة خوفا من صرفها في دفتر التوفير في البسطة بدون أرباح. يعني وضع المال من أجل محافظة على المال، يعني هذا زي ما قلنا من الشريعة تحافظ على المال. يعني واحد ما عندوش مكان في بيته يحفظ فيه المال، فهو عرضة لأن يسرق أو يضيع. فلو وضعه يعني في بنكه من أجل محافظة عليه فيجوز زيادة، ولكن يختار بنك إسلامي أو لو اختار البسطة مثلا دون فوائد ما فيش بأس، والله أعلم. ما حكم إذا كنت راكبا سيارة وسمعت الأذان من أكثر من مسجد، فكيف أردد الأذان؟ يردد أذان واحد مما يسمعه، يعني الذي يغلب أو صوته أعلى يردده. ما حكم فرقعة الأصابع وتشبيك الأصابع والإسبال؟ هي طبعا أربعة مسائل. فرقعة ما عنديش فيها نص، يعني ما فيش ما يدل، والأصل الإباحة. تشبيك الأصابع يعني بعضهم كره يعني ذلك، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابع، فيحمل على أنه عند الحاجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم المراد أن يبين أن المسلم كالمسلم للمسلم كالبنيان شبك بين أصابع. والإسبال طبعا يعني حرام بالنسبة للقميص، مكروه بالنسبة للإزار أو السروال أو البنطلون. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.